موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، واصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب المساجد، ووصلنا إلى الحديث وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. قولها يسترني تعني كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على باب حجرتها وهي خلفه، أي أنه يقف أمامه وهي خلفه، وهي خلفه لتنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. والأحباش جمع حبشي أو الحبشة، برضو نفس الكلام، جمع حبشي، الحبشة أو الأحباش جمع حبشي، وهو من يقطن أرض الحبشة، وهي التي تسمى الآن بأثيوبيا، هي أثيوبيا الآن، اللي بيحدها من الشمال إريتريا ومن الشرق الصومال والسودان من الشمال أو من الغرب، من الغرب السودان طبعا، قبل أن تقسم السودان بقت السودان وجنوب السودان، كانت السودان حبشة اللي هي أثيوبيا اللي هي عاصمتها أديس أبابا، هذه هي الحبشة يعني سكان أثيوبيا، وهم أعراق مختلفة كما تعلم. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد. أولا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة باللعب في المسجد لأنهم جبلوا على حب اللعب، فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة غرضهم هذا في المسجد. وهذا من باب أو من باب السياسة الشرعية التي ورد بعض حكمها في ألفاظ الحديث الأخرى، في بعض ألفاظ الحديث وردت أو ورد ما يدل على الحكم التي من أجلها أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم باللعب في المسجد بالحراب، بالحراب سيوف والحراب هكذا، باللعب هذا اللعب. منها إعلام الطوائف التي لم تدخل الإسلام بعد، لأن هذا الدين ليس دين تشدد وغلو ومخالفة للفطرة ونحو هذا، لا، بل فيه من السماحة واليسر ما يشجع على الدخول فيه والالتزام به، وهذا يظهر لا سيما طبعا من هذه الطوائف اليهود، وهذا يظهر لنا حينما أنكر عمر عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأنني بعثت بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. تم معي، فهذا أمر واضح ومقصد بين وضحه النبي صلى الله عليه وسلم من إذنه لهم باللعب في المسجد، وهو أن يعلم أو تعلم يهود أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة. منها كذلك أن لعبهم هذا كان في يوم عيد، كان في يوم عيد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم سواء أتباع هذا الدين أو من لم يدخل في هذا الدين بعد أن أيام العيد هي أيام فرحة وأيام سرور، ولا مانع من اللعب المباح فيها مع الأكل والشرب والتوسعة، فأراد أن يعلم الجميع بهذا عمليا كما فعل هنا مع إذنه للحبشة اللعب في المسجد، وكما حدث في غناء الجواري حينما وكما حدث في غناء الجواري حينما دخل أبو بكر رضي الله عنه، فلما أنكر عليهما أو عليهن قال له: دعهم يا أبا بكر، فإنه يوم عيد، أو وإن لكل قوم عيدا، هذا عيدنا، فدعهم، هذا يوم عيد، دعهما تغنيان، وكانوا ينشدان. فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يتركهما. لماذا؟ ليعلم الجميع أن في العيد فسحة وتوسعة. طيب، كذلك من الفوائد أن هذا اللعب بالحراب هو تدريب على القتال والشجاعة، وهذا فيه استعداد للجهاد، فيه استعداد للجهاد، وقد أمر الله عز وجل الأمة أن تعد العدة لعدوها، انتبه معي، ففيه إشارة إلى أن اللعب الذي فيه نوع من الاستعداد والشجاعة والدرب والمران لأبناء الأمة هو أمر مباح، بل مستحب كالرمي وإلى آخره. طيب، هذا الخبر حاول البعض أن يقول أنه منسوخ أو أن اللعب خارج المسجد، وكل هذه تعسفات لم تثبت، لا، اللعب كان في المسجد، وليس هذا الخبر بمنسوخ، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل أوضح من شمس النهار، وهذا غير موجود، متأخر. فيه كذلك دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجال جملة لا تفصيلا وبلا شهوة. جملة يعني مجتمعون، مجموع، وليس رجل بمفرده، فإن كان بمفرده فهي مأمورة بغض بصرها، إنما ده مجموعة من الرجال وبتلعب بالحراب وسرعة الحركة، فمن الصعب أن تركز المرأة على وجه أحدهم أو على معالمه أو ملامحه، فالنظر إلى مجموع الرجال جملة دون تفصيل هذا وبلا شهوة، هذا فيه الجواز، وإن كان الأولى التضام أمرخ، لكن يجوز، تبه معي، وهذا هو أرجح الأقوال وأصوبها، تبه معي، جواز نظر المرأة إلى الجملة الرجال دون التفصيل، دون أن يكون رجل بمفرده وكذا على حالة معناه، وبشرط وبقيد أن يكون هذا بلا شهوة، كما في السوق تنظر إلى جمع الرجال، كما في الطريق قابلها جمع من الرجال فتلقي نظرة تعرف، وهكذا. طيب، الاستدلال بهذا النص وغير من النصوص التي تبين الأعمال المباحة في العيد كالإنشاد أو الضرب على الدف أو اللعب على جواز، الاستدلال بهذه النصوص على جواز الأغاني المحرمة ومجالس الفسق والخلاعة والفجور استدلال باطل، استدلال باطل. انتبه معي، إذ أن الناس في هذا طرفان ووسط، طرف يغالي فيمنع المباح الذي ورد بضوابطه، وآخر يفرق ويتوسع حتى يجيز المحرم. وهؤلاء لم يصيبوا وهؤلاء كذلك، كلاهما وإن كان طرفي نقيض إلا أنهما بعيدان عن وسطية الإسلام الذي هو وسط بين الغلو والتفريط. والصواب أن نقف عند حد ما ورد بضوابطه فنقول بجوازه، لا يسعنا إلا هذا، ولا نتجاوز الحد فنحل المحرم الذي وردت الأدلة الأخرى على تحريمه. هذا هو الصواب والحق والمسلك المنضبط. وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني تتحدث عندي. الحديث متفق عليه. ونص الحديث هذا عند البخاري رحمه الله، انتبه معي، أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فكانت معه، فخرجت صبية له، أي صبية من القوم، عليها وشاح أحمر، صبية عليها وشاح، تبه معي، زي شبيه وما تلبسه المرأة تلف بها رأسها، وشاح أحمر من سيور، تبه معي. قالت فوضعته أو وقع منها، كان على هذه الصبية وشاح أحمر، فوضعته على الأرض أو وقع منها، فمرت حدياته اللي هي الحدقة اللي بتأكل الطيب، اللي هي من الفواسق الخمس التي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وهو ملقا فحسبته لحما، لونه حسبته ايه؟ لحما، فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوا، تمسوه بحثوا عنه فلم يجدوا، فاتهموني به، اتهموا مين بقى؟ الوليدة السوداء التي اعتقت وتعيش معهم في الحي، تبه معي، فاتهموني به فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها. انظر لهذا الجفاء والتبع. قالت واني والله لقائمة معهم، واقفة معهم لسه بيفتشوا يتهموها، شوف للدرجة التي فتشوا قبلها. قالت فمرت الحديات فألقته، حدقة مرت راحت ايه اوقعته عليه بينهم، فقلت هذا الذي اتهمتموني به وزعمتم اني يعني سرقته فانا بريئة، وها هو، انتبه معي. قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركتهم فاسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، مش يعني زي الخباء منبوس كده أو من غاب، أو تابع معي، خباء تنام فيه وتقيم فيه. فكانت تأتيني فتحدث عندي، تتكلم، تأتي للسيدة عائشة، تخرج من المسجد فتذهب، أقامت في المسجد، فكانت تخرج تتحدث عند السيدة عائشة، فلا تجلس إلا قالت، تعودش مجلس مع السيدة عائشة إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، بيت شعر تقول هي، يعني أنشدته هي التي يعني قالته، إلا أنه من دارة الكفر نجاني. فتعجبت السيدة عائشة، كل ما تجلسي كلما تقعدين تنشدين هذا، إيه الحكاية؟ قالت فحدثتني حديثها، قصت عليها إيه؟ قصتها، يوم الوشاح اللي هو حدث ما حدث معها، ونجاها الله بأن ساق الحديات فألقت الوشاح بينهم، فثبتت براءتها رضي الله عنها، هي صحابية أسلمت وأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النص، هذا الحديث فيه أيضا أحكام وفوائد، وإحنا بباب المساجد، منها أنه دليل كما يقول صاحب السبل والإمام الصدعاني على إباحة المبيت والمقيل، أي قضاء القيلولة في المسجد لمن ليس له مسكن. تابع معي، رجلا كان أو امرأة إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت ليه الفتنة، يعني يجوز لمن لا منزل ولا مسكن له أن يقيم في المسجد، سواء كان رجل أو امرأة، بس امرأة بشرط أن تؤمن ليه الفتنة، امرأة بشرط أن تؤمن الفتنة، تبقى معي، فلها أن تقيم. هذا الحديث وليدا يعني فتاة حتى تبلغ من الأحاديث اللي استدل به على من استدل به من قال بجواز مكس الحائط في المسجد بشريطة أن لا تلوث المسجد، ماشي، يعني هذا من استدل به، لأن هذا أمر يجري عليها. تبقى معي، شاهد، فسواء كان رجل أو امرأة يجوز له أن إيه؟ أن يقيم في المسجد، ما عندوش مسكن، بشرط إذا كانت امرأة أن تؤمن الإيه؟ أن تكون الفتنة مأمونة. وعندنا في هذا يعني أمر أشهر لبيان جواز إقامة مسيام الرجال، وهو قصة أصحاب مين؟ أهل الصفة، مكان عريش كده كان في المسجد على جنب، كان يقيم فيه فقراء الصحابة الذين لا مسكن لهم، الذين أتوا من خارج المدينة فأسلموا فلا مسكن لهم، فكانوا يقيمون فين؟ في المسجد. وأهل الصفة هؤلاء كانوا صحابة كراما، وحال الضرورة لا مسكن لهم، ومنهم أبو هريرة ومنهم كثير من مشاهير الصحابة، ثم لم يستسلموا لهذه الحالة، بل كانوا يخرجون، ومنهم من كان يتاجر، ومنهم من كان يطلب العلم كأبي هريرة رضي الله عنه، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يتزوجون ويتركون الايه، ومنهم من كانوا، وجميعهم كانوا يجاهدون مع النبي، اذا نادى المنادي للجهاد كانوا في مقدمة الصفوف. اقول هذا لماذا؟ ردا على من يستدل بقصتهم على ان هم اصل الايه الصوفية، وان الصوفية التصوف مأخوذ من الصفة، مع ان هذا خطأ لفظا من حيث النسبة، لأن النسبة إلى الصفة صفي مش صوفي، زي ما قالوا إن الصوفية من الصف الأول، وهذا أيضا لا يدل عليه اللفظ، الصف الأول صفي مش صوفي، انتبه معي، وهذا في نوع من التزكية. ولو كانت الصوفية منسوبة إلى أو كانت منسوبة إلى أصحاب الصف الأول، لكن أولى الناس بهذا اللقب من صحابة رضوان الله عليه. كان ينتظر لحد ما يبقى في القرن الثالث أول من تلقب بصوفي ثلاثة في نهاية أو منتصف القرن الثاني الهجري، بعد 150 طالع قرن منتصف القرن الثاني، والثلاثة روافد شيعة زنادقة، أبو هاشم الكوفي أو خبلك، يعني ثلاثتهم ليسوا كما هو معلوم أول من تلقبوا بلقب الصوفي. فشاهد أن أهل الصوفة لم يكونوا كذلك، لم يدعوا إلى الفقر كما تقول الصوفية وترى أن لابد من الفقر، وأن الإنسان لا ينال الولاية إلا إذا كان يعيش عالة على الناس ويعيش فقيرا لا يجد قوت يومه وعريانا تبع معي وكذا، مما هو مأخوذ من البوذية وغيرها. تجدون هذا إن شاء الله في بحث الصوفية سؤال وجواب بالتفصيل، وليتكم تقرؤون أو إذا قمنا بدورة تسمعون وتذاكرون. يعني أنا أتمنى بس تدخلون على صفحة وتنظروا كم التعليقات والشتائم والحرف والتطاول والهجوم الضاري مع كل مقطع، يعني أنزل عن رد على الأشاعرة أو الصوفية، تنزلوا وشوفوا، ومن مختلف أقطار الأرض، واللي يصور حاجات وينزلها، واللي يكتب حاجات، واللي ينزل شبهات هلم جرة. نفس بس تدخلوا وتتأملوا المشهد عشان تعرفوا مدى الهجمة الضارية اليوم على عقيدة ومنهج الإسلام. بس وشوفوا بقى الكسل بتاعكم في التعلم، بدليل ما فيش ولا أخ حتى بيدخل يرد على أي شبهة، ولا لأن للأسف في الغالب ما عندوش، هو ما نذاكرش ما تعلمش. طب ما الحق اللي معنا ده ننصره إزاي؟ خشوا شوفوا حاجة ولا يتوقف، ولا يتوقف الوقت. يعني أحيانا كده أنا الجهاز أمامي ليلا أو نهار ألا رسائل جاي على طول، رسائل شتم وسب، أدخل ألا ده من تركيا، ده مش عارف من خبالك من سوريا، من العراق، من ليبيا، من ألمانيا، من ألا ده كافة أخطار الأرض مع كل مقطع حاجة. وطبعا بنشط الصفحة خير يعني، بس هو أنا بقول لكم على، بس اللي بيحزني ويدمي قلبي إن أنا أجد كم هذا هذه الشبهة وكم هذا الهجوم والإخوة ولا حياة لمن تنام. فأهل الصفة لم يكونوا لا بيخرج يتاجر، ومنهم بس أربع أصحاب مال بعد كده، وكانت حالة ضرورة، ويجاهدون ويتعلمون ويلزمون لآخر ما هنالك من مناقبهم رضوان الله عليه. طيب في الحديث أيضا جواز ضرب الخيمة تبع معي ونحوها في المسجد كما هو حال كما في الاعتكاف أو لمن سيقيم، هي هي كان لها خباء تبع معي موجود في المسجد، حديث هو في الصحيحات البخاري تبع معي، هذا بشرط ألا يضيق بهذا على المصلين، فإن ضيق على المصلين أزيل هذا ليه؟ ها؟ هذا الخباء. ليه؟ لأن حاجة المصلين إلى العبادة هي دي الحاجة الأساسية اللي أنشئت المساجد من أجلها، وحاجة عامة فتقدم على حاجة الأفراد الخاصة، فتقدم على حاجة الأفراد الخاصة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه، متفق عليه. البصاق هو اللعاب الذي يخرج من الفم أو يخرج من الفم، في الفم يسمى ريقا في الفم ريق، فإذا ما خرج سمي بطاقة. تبع معي. والمخاط ما يخرج من الأنف. البصاق فيه ثلاث لغات، الأولى بالصاد البصاق، والثانية بالزاي البزاق، والثالثة بالسين البساق بالسين. هذا من حيث، والثلاثة صواب لغة صحيحة من حيث اللغة. طيب، يقول بقى البصاق في المسجد من الخطايا، من الخطايا، وكفارتها دفنها، أي من الذنوب، من الخطايا، من الذنوب والآثام. لماذا؟ لأنه يدل على عدم تعظيم المساجد، والمساجد هي أشرف البقاع، وقد أمرنا بتطهيرها وتنظيفها كما ذكرنا ذلك قبل هذا في أحاديث سابقة. انتبه معي، والقرآن أمر بهذا، أن تهيئ للمصلين للركع السجود، فتطهر وتنظف وتهيئ، فهذا ينافي هذا. وقد قال تعالى ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا الحديث يعارض حديث أنس في الصحيحين اللي احنا قلناه قبل هذا، وقلنا في المصلي ان هو اذا كان لا مفيش لان لم يستطع ان يدفع بصاقه فليبصق عن يساره او تحت قدميه او قدمه. تبع معي. طيب، كيف نجمع بين هذا الحديث المذكور، هذا اللي هو حديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وبين حديث أنس اللي فيه فليبصق عن يساره أو تحت قدم؟ وجه الجمع بينهما على النحو التالي، منه ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، وهو أنهما عمومان، يعني عام لعام، لكن الإذن في البصق، تبع معي، إذا لم يكن في المسجد، يعني قال اللي أذن له يبصق حال صلاته عن يساره أو تحت قدمه المصلي الذي يصلي خارج المسجد، فنوي عن أن يبصق عن يمينه تكريم اليمين أو في القبلة. تبع، خلاص مفيش مفر أنه يبصق ولا يستطيع الدفع، يبقى يبصق عن يساري أو تحت إيه؟ فده مين؟ اللي إيه؟ خارج المسجد. أما اللي في بقى البصاق خطيئة ما لم يدفن، ده فين؟ داخل الإيه؟ المسجد. ويبقى ومفيش تخصيص، ده إيه؟ ها؟ ده على عمومي في المسجد، وده على عمومي خارج الإيه؟ خارج المسجد. دي معنى عمومان، يعني مفيش مش أحدهما خاص والآخر عام فيحمل العام على ايه؟ لا، ده عام وده عام، ده محمول على عمومي خارج المسجد، وده محمول على عمومي فين؟ داخل المسجد. وممكن ان يقال، وهذا قول اخر ماشي، انه عام اللي هو يبصق عن ايه؟ عن يساري، خص بحال الصلاة، لان المصلي يكون مكفوفا عن الحركة، النوع من الحركة، تبع معي، فالمصلي ما فيش ما هيعمل ايه؟ لا يقدر يتحرك يمشي بعيد، ولا ممنوع من الحركة، واضح؟ فهذا الذي يبصق عن يساري او تحت ايه؟ قدمه. اما من لا يصلي فلو بصق في المسجد فهي خطيئة لا تكفر الا بايه؟ يعني يدفنه، من يدفن هذا الايه؟ لا، قول اخر في الجمع بين الايه؟ بين الحديثين، بين الحديثين. ذلك قال القاضي عياض: إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفن، أما إن أراد دفنه فلا. طبعا كل اللي بيتكلم دفن المسجد ما كانش إيه، ركز معايا، كان شباب بلاط و... يعني هو نبني يعني تراب كما كان حال المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرى كان لحد فترة قريبة عهد قريب كانت المساجد كده واضح. فبقول إذا أراد ابنه فإيه؟ وهذا القول اللي قاله عياض قاضي عياض رحمه الله قاضي عياض المالكي صاحب كتاب الشفاء ماشي، ذهب إليه أئمة من أهل الحديث، يعني مش قوله فقط لا وقوله طيب. طب قالوا كده ليه؟ استدلوا بما ورد عند أحمد مرفوعا في وصل الإمام أحمد مرفوعا: من تنقع في المسجد فلم يدفنه فسيئه، وإن دفنه فحسنه. وإن دفنه بإيه؟ فحسنه. من تنقع في المسجد يعني لصق في المسجد فلم يدفنه بإيه؟ فسيئه، وإن دفنه بإيه؟ فحسنه. وعن أبي عبيدة بن الجراح سيدنا أبو عبيدة أنه تنخع ليلة في المسجد فنسي في أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ فتذكر فأخذ شعلة من نار فتيل، ما كانش فيه أنوار في المساجد ولا كهرباء في حاجة حتى غريبة واضح، شعلة من نار فإيه؟ ثم جاء فطلبها حتى دفنها، بحث عنها عارف المكان اللي هو كان ايه، نظر حد ايه ما دفنها. شوف رجع، شوف انظر الى الصحابه وحرص الصحابه. انتبه، والاعجب ما قال، انظروا الى مدى ورع وحرص الصحابه رضوان الله عليهم والحذر من كل ذنب ولو كان صغير. انت خلاص لما ناسي معلش حاجه ناسي، ما الناس ليس، لكن ياتي بقى مش عارف ويذهب الى المسجد ليطلبها ثم يدفنها ايه ده. شوف انظر، ثم قال رضي الله تعالى عنه: الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئه الليله. انظر الحمد لله ان ايه انا لحقت ليتها ودفنتها، حتى والله ما نالوا ما نالوه الا بالصدق والتجرد والورع والطاعه لله ولرسوله، وذلك ساد الدنيا وما اصابنا ما اصابنا من الانحدار والانحطاط وتسلط الامم علينا الا بما كسبت ايدينا. شوف بقى التهاون بتاعنا احنا بما هو، ما يمكن يدور ويروح المسجد تاني ما يفعل هذا ما يقول هذا. قارن حالهم بما نحن فيه اليوم من التلاعب والمراوغة والاستهانة بمحارم الله عز وجل واللاف والكلم والقيل والقال والاستهانة بالمعاصي. والله من رحمة الله بنا أنه عز وجل يدعونا نمضي على هذه الأرض ونأكل ونشرب ونعيش ولا يحل بنا ما هو أكبر من هذا، من رحمة الله بنا. انظروا يا عباد الله، انظروا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أزل. أنا يا جماعة لما نيجي نتعلم لله لازم نتأمل ما ندرس، لازم نقرأ القرآن نتدبر الآيات ونفهمها ونتعلم وناخذ الدروس منها، مش مجرد حفظ ومفيش اي، ما نقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى احاديث الاحكام واثار الصحابه لازم نقف امامها نتامل نستفيد ناخذ دروس نتعلم ونشوف مدى حرص الصحابه على الطاعه رضوان الله عليهم، عشان كده نالوا موعود الله وافضوا اليه وسادوا الدنيا ونالوا الآخرة، هم أصحاب الدرجات العليا بعد أنبياء الله ورسل، أعظم أولياء الله رضوان الله عليهم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة، والحديث صحيح وثابت. وعن ابن عباس، نأخذ الحديث هنا رضي الله تعالى عنهم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن داود أبي داود. ماشي. طيب، حديث الأول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى، تبه معي، الناس في المساجد، أي يتفاخر الناس في المساجد في رفع المساجد وعلوها وتزيينها. ويأتي الآن، تبه معي، إن هذا التباهي يكون بالقول والفعل. وهذا الحديث من أعلام النبوة، من أعلام النبوة، تبه معي، لأن هذا قد حدث ويحدث. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الحديث من أعلام النبوة. قال: من أعلام النبوة حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم وما أخبر به النبي سيقع حتما صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي هي من أعلام النبوة. انتبه معي، يؤخذ من هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يتباهى، أنه من أن هذا الصنيع من أشراط الساعة. هذا الفعل أو هذا المسلك، تباهي والتفاخر بعلو المساجد وتزيينها وتحسينها وتزويقها وزخرفتها، هذا من أشراط الساعة. تبه معي، نستتباهى بالمساجد إما بالفعل، كان يتباهوا بأننا نرفع المسجد ونزينه، أو أنا أبني هذا المسجد فأرفعه وأزينه، يفعله مباهاة مفاخرة، وهذا خطر آخر، إني أعمال عظيمة مشروعة صورها من حيث الصورة، بناء المساجد من أعظم الأعمال وأجلها. إذا من بنى لله مسجد ولو كان كإيه؟ ها؟ قضاء، يعني العش بتاع الطائر اسمه القضاء، هي مفحص قضاء، بنى الله له بيتا فين؟ في المسجد، في الجنة. فانظر، فالمساجد وفضل بنائها عظيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع إلى آخر الآية. انتبه معي، فانظر أن هناك من سيفعل هذا مفاخرة وإيه؟ ومباهاة، رياء، تسمعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، ينفق ويرفع ويبني ويفاخر، مفاخر ليس من باب التقرب إلى الله عز وجل. انظر، هذا خطر عظيم. ومعلوم أن الرياء إن دخل في أصل العمل أبطل وأحبط، وإن دخل في وصفه نقص من أجر صاحبه. انتبه، وده أمر خطير جدا. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا سيأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، انتبه، يجعلها هباء منثورا. شوف، حسنات كجبال تهامة هباء منثورا. قيل إنها التي عملت لغير الله، ففي ظاهرها، انتبه معي، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انظر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فهذا مش إشارة، ده درس إلى ضرورة الاهتمام بإصلاح النية واستحضار الإخلاص قبل اي عمل انت تعمله. ركز، عملك ده بتعمله ليه؟ في نية صادقة وتجرد ولا مفيش؟ انتبه، الامر نية، وما ادراك ما النية؟ حرص. ذلك قال بعض اهل العلم: وددت لو ان هناك من تخصص في النية، تخصص بس يعلم الناس الاخلاص، كيفية تحقيق الاخلاص وكيفية التجرد في النية، لعظم شأن هذا. طب طب ذلك حري بنا، يعني دي عشرات الساعة، حري بنا يكسر بها التباهي والتفاخر بنا أن نجتهد في تحقيق الإخلاص. فكما قلت لك، هذا التباهي يكون بالقول والفعل، فعل رفع البنيان من باب المباهاة والتفاخر، إن البلد الفلاني بنوا مسجدا وشيدوه، طب احنا مسجدنا يكون أقل منهم؟ هو قالوا ده النية؟ طيب فلان الفلاني بنى مسجدا يتحدث الناس به، وعملوا له عمل مسجد، و طيب لا فعلنا ما يفوقه، هل ده كده يفعل؟ وهكذا، ده بالله. طيب ويكون بالقول، كان يقول مسجدنا خير من مسجدكم، مسجدنا أعلى وأنظف وأحسن إلى آخره. انتبه، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، واضح؟ طيب في هذا الحديث، والحديث الثاني اللي هو ما أمرت بتشييد المساجد، تشييد المساجد يعني بناءها وتزيينها بالجص واخبرك إلى آخر إيه؟ انتبه معي، ما يفعل لتزيين المساجد من ما أمرته، ففي هذا دلالة على أن الله لا يحب تزيين المساجد وتجميلها، إنما اعمرها بالطاعة، ده المحبوب، ده المطلوب، مش بنشيد مساجد وننفق عليها الملايين وثم تكون خاوية على عروشها من المصلين، لا. هذا إشارة واضحة، ما أمرته، يبقى لا، الله عز وجل لا يحب هذا الصنيع، يحب بس إعمار المساجد بالطاعة، الصلاة، قراءة القرآن، دروس العلم، تبه معي، تهيئتها وتنظيفها وتطهيرها للمصلين إلى آخره، واضح؟ طيب في أيضا ما أمرت بتشييد، تبه معي، يعني تحذير وإشارة إلى أن تزيين وزخرفة المساجد بدعة وليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، ليس من هدي النبي، إنما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس، بل قال ابن عباس: لتزخرفنها أو لتزخرف، أي المساجد، كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم. وده إخبار عن أمر غيبي فيأخذ حكم المرفوع كما هو معلوم في مصطلح الحديث أو في علم الحديث، كما معلوم، لأن ابن عباس يقول هذا برأي، اللي هو مش مجال للرأي، كان الإخبار عن أمر غيبي أو إخبار عن أمر ماضي صحيح وصح عن الصحابة يأخذ حكم إيه؟ المرفوع، يأخذ حكم. فقالوا، فدل هذا إنه كده خلاص كلام ابن عباس حكم، حكم المرفوع، يعني ما تجيش تقول ده كلام صحابي، لا، إخبار عن أمر غيبي لا مجال للرأي فيه، لتزخرف كما زخرفت الإيه؟ وفي رواية لا تزخرفنها، هتزخرف المساجد كما زخرفت. طيب فلذلك ذهب البعض إلى تحريم زخرفة المساجد، خدت بالك ليه؟ لأن فيه تشبه باليهود والنصارى، وأصل التشبه إيه؟ محرم، إلا إذا كان في كفر يبقى كفر، واضح؟ محرم. طيب ثانيا زخرفة المساجد فيها إسراف وتضيع للإيه؟ للماء، فيها زخرفة فتضيع للماء، تابع معي، وفيها إشغال للقلوب، وفيها إذهاب للخشوع، تابع معي. فالمساجد كما قال غير من الصحابة هي ما أكنت سيدنا عمر مناع الرجل عن زخرفة المساجد، قالوا إيه؟ ها، هي ما أكنت من البرد والحر ووقت من المطر. يعني المقصود بس المسجد إنه إيه؟ يقيك البرد والحر والمطر فتتمكن من الصلاة والإيه؟ والعبادة. والعبادة احنا بنقول بقى يعني ماشي لما يتعمل، هي انها مش الزخرفة والتلوين والتزويق، فضلا بقى عن الكتابة والحوائط، ويبدأ بقى المصلي يشغل كل ده ايه؟ مخالف ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال شوف بقى انت ما ينفق في زخرفة المساجد، كم الأموال والملايين. لا إله إلا الله، الله وينفق في الأفراح والمآتم. انظروا لو أن هذه الأموال وضعت في مكانها الصحيح من تعليم الأمة وتربيتها وإعداد الأجيال، ها، والدعوة والعمل لدين الله عز وجل، والله لتغير وجه العالم الإسلامي، والله لتغير وجه العالم الإسلامي. شوف مسجد مبني في حته وغريب مسجد تاني قريب، وممكن يكون ايه واحد عارف راجل اماراتي ولا راجل مش عارف ايه خليجي، ويخلقه يقول ايه عايز الغيط بتاعته يتبني. انا اصلي في مساجد، تجد مسجد مبنيا في مكان يصلي فيه 2-3 انفق عليه ملايين. وراجل انت كده عندك امانه عشان عارف الراجل جيت، ها، ملايين. وكم من المساجد بهذا الحال؟ هذه الملايين لو اعدت لاعداد طلبه علم شرعي ودعوه الى الله وعمل لدين الله عز وجل ونشر للدعوه عن طريق مواقع وغيرها وغيرها وغيرها، كل الوسائل الدعويه الممكنه استعملت وبطريقه صحيحه، واعداد دعاه حقيقيين قادرين على تبليغ الدعوات وايصالها للناس بالطريقه الصحيحه وتربيه ومعسكرات تعليم وتربيه، والله يتغير وجه العالم الاسلامي. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والامكانيات ايه؟ الامه عندها من الامكانيات والطاقات، ها، ما يمكنها من ان تسود العالم. ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان باللبن، طول وسقفه جريء والاعمده خشب النخل، عارفين الفال بتاع النخل، هو ده ماشي النخيل. ابو بكر لم يزد عليه شيئا رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. هذا المسجد الذي ربى فيه النبي ايه؟ ها، اعظم دين بعد الانبياء عرفته البشريه من لدن ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها، دين الصحابه رضوان الله عليهم. طيب ولما نخرت السوسة ولا الخشب، ها، والجريد برضو معروف ان الجريد بتنخر فيه السوسة ما بتستمرش، الكلام ده عارفه الناس اللي كانت بتعمل بيوت بالجريد، كان زمان اللي عمل بيوت بالجريد يبقى خلاص يقول لك ده بيته محبوب بالجريد، يعني كده ايه حقيقة، لان كان الاصل اللي بتاع النخل اللي هو اللي تجيب النخلة اللي وقعت او اتقطعت تعمل فلك 3-4 ويتحطها على الغرفة ثم يوضع البوص بتاع الزرة الصيف، ده كان الاصل، ده هذا كان بقى عليه غالب الخلق. اللي ربنا بقى عشان يمن عليه ويوسع عليه بقى ويحبب بالجريد ده كده ايه الخشب ده بقى كان ايه، كان العمد بقى والايه والاعيان، الاعيان بقى الخشب يقول لك ده عنده بيت تعالوا بقى شوفوا ما انتم فيه. والله العظيم هذا رأيناه وعشناه. مش بحكي لك عن حاجة يعني من الماضي السحيق. والله هذا رأيناه وعشناه. ايوه بنظر هذا وذاك وعشنا كل هذا. اقول لك كده. وبعد هذا نتحجج ونسيب الدعوة والعمل للدين. وصل عندنا مصالح واولاد وعندنا بس. يا جماعة عايزين نتقي الله في نفسنا شوية. عايزين نتقي الله. عايزين نشوف دعوتنا. عايزين نشتغل لديننا. عايزين نجتهد. اقل واحد فينا عايش عيشة لم يعيش عمر بن الخطاب. نبقى كده. من المسكين فينا بقى اللي احنا ايه؟ يعني نرفع الاكف وندعو له. يعيش حياة انا ازعم ما عاش عمر. وعمر الخطاب كان عنده ثلاجة ولا غسالة ولا ماء بارد وفي الصيف بالصورة ديت ولا بياكل كم الاكل الذي ياكله الناس. وطبعا التسخط اصبح التسخط عنوان المرحلة. عنوان ويصلوا الحكاية واحنا ولا طبعا تعصرا بقى تعصرا ومشاركة للمنحرفين. لا انت صاحب منهج سلفي اشكر ربك على نعمه وقوم شد حيلك لدعوته والعمل يجي الله عز وجل. فلما حصل المسجد كده سيدنا عمر اعاد البناء وزاد فيه زيادة بسيطة. سيدنا عثمان بقى لما زاد ايوه زاده وبنى جدرانه وبالاحجار متنها وجعل الأعمدة بالأحجار مش بالها والسقف بالساج ماشي وكل اللي عمله زادوا قوة لكن لم يزخرفوا. زادوا ايه؟ متانة وقوة. مش مانع انك تعمل مسجد عم متين وبأحمدة ومتين وصل ويعيش مئات السنين لكن ونظفه واعمله بس الزخرفة الزائدة والحاجات الزيادات والمبالغات واللي هي فيها أموال لا أديت ايه يعني لا تفعل هذا احرص. طيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نخلص الباب عرضت علي اجور امتي حتى القذاء يخرجها الرجل من الايه من المسجد من الايه المسجد. رواه ابو داود والترمذي واستغربه يعني الغريب استغربه الحديث ايه غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وصححه ابن خزيمه والحديث ضعيف والحديث ضعيف. لكن طبعا عرضت الصيغة دي هنا ايه ها المبني المفعول والمجهول يعني ماشي. طيب اجور ايه امتي عرضت على اجور ايه الامة علي بتشديد الياء واضح. فرأى في هذه الاجور تبه معي القذاء التبنة او القشة الصغيرة البسيطة ونحوها مما يقع يدخل في العين خش القذى لا يدخل العين ماشي. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يبصر احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجزع في عينه. حديث صحيح صحيح شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من الحديث مش ده لا ضعيف لكن حديث يبصر احدكم القذى القذى حاجة بسيطة كده جاية زي التبنة بسيطة ولا طلع دي من عينك عينه فيها مش وعينه فيها ايه الجزع العين ده من العيوب ما الله بيه عليم وقعد على قد النقد يا رجل. اما تنشغل بعيوبك اما تنشغل باصلاح عيوب نفسك. والله هذا كثير وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى واحد لا منه ولا فيه ايه واحد بس على قد ايه بس الرجل قاعد على قد النقد تجد منه بقى فائدة او عمل زبال او ينشغل بمصالح او بمصلحة او بفائدة او كذا لا هو الراجل استاذ النقد المفروض يمسك استاذ نقد على طول. خدت بالك يبصر على القذى ولا يرى الجزعة زعل خدت بالك يهش الذباب وما بيهوش جدا دي كانت مشكله ايه دي في الايه في الاله صاحب مختصر مال القاصدين في اللي من ينشغل بإصلاح ويهم الإصلاح نفسه. يعني يقال يعني لا ينبغي أن يعش الذبابة. قال مثل من ينشغل بإصلاح الآخرين ويغفل عن إصلاح نفسه سيب نفسه تماما كمثل من يعش الذبابة عن أعين غيره ويدع حجره مملوء بالعقارب. حجره مليان عقارب ستلدغ واحدة منها عما قليل تبه ولا ينشغل به لكن هو مشغول بالله. لا تبه ما احوجنا الى الى الى الى هذا الى الى تامل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما سطره العلماء واخذ الدروس التربويه وتنفيذها وامتثال على انفسنا. يعني انت ممكن تقول محاضرات وتكتب كتبا تتكلم في التربيه ولكن ما ولا تجتهد في ان تربي نفسك. مش هقول لك دي مسألة خطيرة جدا. والتربية عمل انتقال من حالة إلى حالة حتى يصل العبد الحالة المرجوة تبع. ولذلك هي صعبة جدا. سهل انك تتكلم سهل انك تتحدث سهل انك بسيط لكن ما أصعب أن تعمل وما أصعب أن تجتهد. وده احنا محتاجين له. ده اللي احنا محتاجين له تجيل العمل والامتثال والجدية وإصلاح النفوس والبحث عن عيوب النفس والتنقيب عنها وحذاري ثم حذاري أن تصطلح مع نفسك. انتبه معي حذاري إنك تعمل عملية صلح مع نفسك بتقولك نفسك وأنت لا تدري إنك تسكت عن عيوبها وتتصالح معاها وتهون من شأن عيوبها. حذار قف لنفسك بالمرصاد حتى تنجو. حاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. انتبه معي حاسبها وقف لها بالمرصاد حتى تنال النجاة. نقب عنها وابتعد في إصلاحها. لا تتصالح معها آفات النفس ولا عيوبها. حذاري من هذا لأن مغبة هذا خطير. طيب فرأى نخرج إلى الشيء البسيط ده وده فيه دليل على عظم شأني وده موجود في حديث أخرى. عشان كده بنشر الحديث حتى لو ضعيف لأنه مندرج في حديث أولا فضل فضل إيه وفي أصل صحيح المرأة التي كانت تقوم المسجد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بالليل ومرضوش صلى عليها صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها صلى الله عليه وسلم. انتبه معي عمل جليل وعظيم انك تنظف المسجد. لذلك انا بستاء جدا وما لا يعني بيخليني احس ان احنا لسه لما يكون مثلا المسجد في درس او لقاء اخوة او اخوات وادخل بعد الدرس ما ينفض او اللقاء واجد ايه ها هنا ازاز المية وهنا مش عارف اللي بكذا وهنا كذا مش حد يكلف نفسه يلم وينظف المسجد ها ياخد الاجر ده العظيم ده الاجر العظيم. ومش هنا بس ومساجد تانية كتير ليه كده ليه وادهى وامر وأنت إن الأخ يبقى موظف عامل في المسجد وتذهب للمسجد اللي هو موظف فيه عامل يتقاضى راتبا. انتبه معي ها وتجد المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا مضافة ولا ماذا ستقول لربك ما علي باب عامة الناس. أنا ما كلمش عن عامة الناس كلمش دعوة ليه كده ليه لا يصلح لا ينفع ها ينفع ما عندكش وقت والعمل ده مش مناسبك قدم استقالتك فورا. ده مسجد ده المفروض ده كنت تعمله. ده المفروض احنا نتنافس في هذا في خدمة بيوت الله عز وجل ونبذل كل ما في وسعه في تنظيفه وتطهيره. تبع معي شوف تبع معي تجي ليه. فالمساجد شأنه عظيم ينبغي أن نوليها الاهتمام في دي الأعمال الطعام المطلوبة تهيئة المساجد والقرآن والتلاوة فيها والعلم والتعليم إعمار المساجد هو ده هو ده الإعمار الحقيقي. طيب وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه متفق عليه. انتبه معي وده فيه دليل على الاستحباب الأكيد لركعتين تحية المسجد ختم بها في بعد ما تكلمنا عن ما يجب عمله في المساجد وبعض الأحكام أو غالب الأحكام والأداب الخاصة بالمسجد ختمها بأنه إذا دخل العبد المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد. تبه معي وهي مستحبة استحبابا أكيدا أكيدا ويقوم مقامه مقام ركعتين تحية المسجد. لو دخلت فصليت السنة القبلية كان في صلاة مثلا سنة قبلية زي سنة الفجر أو الظهر ماشي واضح فتقوم مقام ولك أن تستحضر فيها تجمع بين نية تحية المسجد ونية أنها سنة قبلية لك أن تفعلها. وقلت لك موضوع النية في أجور عظيمة ممكن تحصلها بالنية أجور عظيمة ولذلك نية المؤمن تسبق عملها. المؤمن صاحب العلم والفهم والبصيرة بقول العلم هنا فين ها أنا بركز معايا أنا بتكلم بس العلم اللي هو لا العلم في السير إلى الله العلم في التنافس في الوصول إلى الآخرة وهو دي والله ثمرة العلم. والعلم اللي الذي لا لا لا لا لا يصبر مع صاحبه هذا من تفع به حجة عليه لا لا تبه معي لا. أنا بقول ده ليه لأنك ممكن تجد أم إنسانا زي ما حسيتنا زي ما ابن رجب وغيره من العلماء قسموا الناس ممكن تجد واحد عالما بالله ها ليس عالما بأمر الله قسم الناس قال كده قال الناس ها عالم بالله عالم بأمر الله ده أعلى واحد. اللي عنده علم بربي معرفة بأسماء الله وصفاته ووقر في قلبه خشية الله وقرت في قلبه تبه معي وملأت جوانح قلبه الخوف والخشية من الله عز وجل تبه معي ثم من الله عليه بالعلم النافع بما يحب الله ورضاه من الواجبات والمستحبات والمعرفة المحرمة فهو عالم بالله عالم بإيه بأمر الله وده قلت لك أعلى الإيه. طيب وعالم بالله غير عالم بأمر الله عنده خوف وخشية وإخبات وتعظيم تبه معي ويرجو لله وقارة بس ما عندوش هيعمل ده هي لما يعملش حاجة لما يسأل وهذا الصنف نجده في الحمد لله في أمة محمد مش يعني ما يعني أحيانا نجد رجل عاميا وطبعا عمي دينا واحنا قلنا مصطلح هتنطبق علينا كلنا يعني عشان بس تتفاشى عشان برضه مشكله برضه حاصله يعني كلنا كلنا عاوزها لان بعض مثاله خلاص انا طالما اطلقت وقرات ايتام خلاص كده انا ايه شيخ الاسلام والناس بقى لو ما لقبوكش بقى بشكل بوعيتهم مش فاهم ما لا لا عايزين مش عايزين نخدع نفسنا كتير عايزين نتقل في نفسنا انظر ويسأل في مسائل البيوع والتجارة ويدقق ولا يقدم على ومجرد ما يعرف بيبقى لا حتى لو فيها شبه يقول لك ماليش دعوه وتجد اخ جاي يسألك وبعد ما يعرف انها حرام يقول لك بس المشكلة اصل انا يعني امبارح اتصلت عليك وليه التليفون مقفول يا سلام. فبقى ما كنت بقى انا والله بقى اللي حصل جايز بعد ما عملها بعد ما ظبط وضعه يا عم تعملها. وهذا بقى جيل الاخ وصلت طب اعمل ايه يا شيخ؟ طب انا اصل العقد ده كان مش عارف فيها والشقه دي فيها وصلنا طب اصل دفعت من زمان وانت كنت جيت فانا اعمل لك اقول له ولا اجيب لك حل يا تسيب يا تسيب يا تسيب. السلام عليكم. انا مين اعمل لك انا؟ اعمل لك حاجه؟ عايز اجيب لك حاجه على حساب ديني انا اوجد لك مخرجا؟ ما سالتش قبل ما تقدم قبل ما تروح وتدفع فلوسك هيروح عليا. جيت لف ده عجيب. وتجي بقول لك واحد نعم ويسأل ويتحرى ده عالم بايه؟ بالله غيره عالم بامر الله عنده خوف. لا الناس مثلا لما حاجه اللي فيها كده لا ابعد عنها لا ما يلزمنيش. لا والله الواحد بيستبشر ساعه ما يجد هذا حوالينا هو طبعا مش كتير بس بيستبشر ويفرح ويفرح ويبقى يعني عايز يقبل راسه. والله والله العظيم اعرف واحد رجلا انا مش انا لا لم اره وليس من محافظتنا محافظه اخرى وكل العلاقه بينه وبينه اسئله عبر التليفون ويتصل يسال. ورجل عادي من ايه من طل هيعمل كذا هو سائق من احدى المحافظات مثلا اللي يقول ده دلوقتي السواقين بيركبوا خارج المول يعملوا كذا كذا كذا كذا اعمل ايه نظام؟ لا خلاص معلش دعوه بيك. هشتري عربيه يقول لي انا رايح اشتري عربيه لازم حضرتك تفتح التليفون لان انا هناك هسالك بالتفصيل واخلي الموظف اللي انا اشتريها بالقسط وكذا لان لو فيها اي شبهه مش هشتريها. حاجه عجيبه بقى خد من ده كتير اموره كلها. انا بقف منبهر وادعو له بظهر الغيب واحبه بظهر الغيب. والله يعني الواحد حتى ما كانش كده لكن يعظم هذا من بتاع يعني طب المعنى حاجه سبحان الله. واتذكر على طول الكلام بتاع عالم بالله غير عالم بايه؟ بامر الله. دول كده الاثنين وعالمه بامر الله ها غير ايه؟ غير عالم بايه؟ بالله. هو استاذ في معرفه الاحكام والكلام ولكن يفوق الثعالب روغانها. نسال الله السلامه والعافيه. مسكين ايه اللي انتفعت بيه؟ ايه اللي استفدته؟ مسكين والله العظيم غير انك انت بتقيم حجه الله عليك وغير عالم بقى بامر الله وغير عالم بالله. نسال الله السلامه والعافيه. فعم يصلي ايه؟ ركعه. يبقى انا عندي اهو عشان كده بقول لك العالم اللي جابنا الكلام ده اللي عنده فقه وفطنه في ايه؟ ها؟ في السر الى الله. يبقى في النيه ممكن تعمل اعمال كتير بنياتي. استحضر النيه اللي انت عاجز عنه استحضر النيه فيه واشرك النيه في عده في النوافل بالذات. خدت بالك؟ صلاه ايه؟ طيب يبقى انا عندك قلت صلاه ركعتين تحيات المسجد وعندنا قلنا يقوم مقام ايه؟ هو تسقط لو دخلت فرض مقام ودخلت سقطت ولو سنه خلاص تقوم مقام. لان العبره بشغل المحل بالايه؟ بالصلاه. طيب هل تصلى تحيات المسجد في اوقات النهي؟ خلاف بين اهل العلم والراجح انها ايه؟ لانها من ذوات الاسباب من ذوات الايه؟ الاسباب. اقول قولي هذا وصلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.